الحاجة منى صلاح، أهلا وسهلا. أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسلم على أولادي كلهم والكوكبة الجميلة المضيئة، تعلمنا منهم الكثير والكثير. أنا مفيش حاجة بتعلمني في الدنيا كلها قد الطعن في العلماء وقد الطعن، يعني الناس دي هي اللي علمتنا كل حاجة. حتى أنا كل في ميزان حسنات الشيخ محمد حسان هو اللي حببني في الموت. أنا هقول كلمة واحدة بس، واحدة صاحبتي راحت تغسل واحدة كانت في الدور الأول، قالت لي يا منى أنت ما كنتيش هتقدري على الموقف ده. قلت لها ليه؟ قالت لي إحنا دخلنا لقينا قطة، ولقينا القطة دي غرقانة دم، وبعد كده إحنا مشينا القطة، وبنبص على الست اللي إحنا هنغسلها لقينا القطة أكلت سمها كله، والجيران بقوا قاعدين يقولوا احنا ياما قلنا لها ما تشتميش، احنا ياما قلنا لها ما تجيبيش سيره حد، احنا ياما قلنا لها ما تغتبيش. انا بقول بس يمكن لعلها تكون عظه. يعني القطه طبعا ما عملتش كده لوحدها، دي ماموره ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرها. يعني سبحان الله اللقاء اللي حضرتك جبته دلوقتي من ساعتها والله وانا ببكي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على درجه افضل من الصلاه والصدقه والصوم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالت لها ذات البين كان لقاء جميل بين علمائنا، احنا عايزين مجتمع مش عايزين ننصرف، كفايه اعداء الدين، كفايه اعداء الدين علينا، كفايه السخريه، احنا عايزين كلنا نجتمع على قلب رجل واحد. سبحانك يا رب العالمين. كنت بدي درس في احد القرى الاسبوع الماضي، بيسالوني يا حاجه مين السبب في النيل؟ احنا مش فاهمين. مين اللي هياخد مننا الميه؟ احنا مش فاهمين. قلت لهم، قالوا لي مرسي ولا مبارك؟ قلت لهم احنا السبب، احنا السبب بذنوبنا، احنا عايزين نرجع كلنا ونتوب لربنا ونستمع على قلب رجل واحد. وانا اسفه ان انا اصلت عليكم، انا اني انا مش لا يسعني الا ان اقول ربنا يبارك في قناه الرحمه والقائمين عليها، ويبارك في الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدس وكل مشايخنا وكل الكوكب اللي معاك. الله يحفظهم يا رب. احنا مستعدين نفديهم كلهم بروحنا والله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للحاجة منى صلاح. أنا بس عايز أقول حاجة مهمة قبل ما ننتقل للشيخ أمين الأنصاري، إن كل المداخلات التي تأتي إلينا في هذه الفقرة غير مرتبة،